أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا تطمئن قلوبنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة بخير استهلال لهذا النقل المباشر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في فجر يوم 20 من شهر رمضان المبارك. قارئنا القارئ الشيخ طه محمد النعماني يتلو علينا ما يتيسر من سورة التوبة بدءا من الآية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم من سورة التوبة بدءا من الآية 34 وحتى الآية 45 من القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وقد تلاها علينا استهلالا لهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من اليوم 20 لشهر رمضان الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. شهر رمضان شهر المحبة والإيمان والقرآن وشهر الدعاء، فالدعاء من أعظم الطاعات. والمتأمل أيها الإخوة المؤمنون في كتاب الله سبحانه وتعالى وعد وجل يجد أن آية الدعاء قد جاءت في آيات الصيام، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا بحق هذا الشهر الطيب المبارك، شهر الدعاء، شهر رمضان الكريم، نرفع أكف الضراعة أن يغفر الله ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب. تقبل صلاة وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا سيدي يا رب. رسول الله يا أمة خير الأنام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العلام يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام يا أمة الإسلام إن رسولكم خير الهدى ومنحة الخلاق يا أمة الإسلام إن نبيكم خير الهدى ومنحة الخلاق قاد الجيوش قاد الجيوش لنصر دين خالد قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر الحقوق بقوة وثباق قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر الحقوق نصر الحقوق بقوة وثلاق ما كان فظا ما كان فظا أو غليظا قاسيا أو غليظا قاسيا ما كان فظا أو غليظا قاسيا بل قام بالتذكير والإرفاق حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق ما كان فضلا حبيب الله رسول الله ما كان فظا أو غليظا قاسيا بل قام بالتذكير والإرفاق حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى وأذله القهار في الآفاق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق. وقد الذي عاداه قد خسر الهدى وأذله القهار في الآفاق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق. وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم وحماك ربي من أذى الفساق. أين الحوار أين الحوار؟ صفاؤه ونقاؤه يأتي لنا بسلامة الأزواق. أين الأحاديث التي تروى لنا ظمأ بها دوما؟ وأين الساقي؟ أين الحوار؟ صفاؤه ونقاؤه يأتي لنا بسلامة الأزواق. أين الأحاديث التي تروى لنا ظمأ بها دوما؟ وأين الساقي؟ أين الأمانة في المحافل كلها؟ أين الأمانة في المحافل كلها حتى يعيش الكون في الإشراق؟ إن الأمانة تكليف يقوم بها عبد تقي بحق الله معطاء. الله عظمها الله عظمها شرعا وأوجبها. إن الأمانة للتشريع إحياء. إن الأمانة تكليف يقوم بها عبد تقي بحق الله معطاء. الله عظمك الله عظمها شرعا وأوجبها. إن الأمانة للتشريع إحياء، أما الرسول فأتراها وأكبرها، وعنه قد جاء تصريح وإيماء. ألا أما الرسول فأتراها وأكبرها، وعنه قد جاء تصريح وإيماء. بها تجمل طه في عشيرته، بها تجمل طه في عشيرته، بشيمة هي بين القوم غراء. بها تجمل طه في عشيرته، بشيمة هي بين القوم غراء، ولقبوه أمينا فهو مؤتمن. ولقبوه أمينا فهو مؤتمن. إن الأمانة للأخلاق سيماء، ولقبوه أمينا فهو مؤتمن. إن الأمانة للأخلاق سيماء، نادى بها رسل التوحيد كلهم، وهم على الله أحباب أعزاء. أما الصحابة قد قادوا البلاد بها إلى نصر، به النور للإسلام والضاء. هي الدواء، هي الدواء، هي الدواء، هي الدواء لداء عم مجتمعا شاعت خيانته واستفحل الداء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع الأذان الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية في هذا اليوم الطيب المبارك، اليوم 20 من شهر رمضان المبارك، شهر الدعاء، شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر الخيرات، شهر الصدقات، شهر الزكاة. فاللهم اجعل هذا الشهر شهرا طيبا مقبولا قياما وقعودا وصلاة وركوعا وسجودا وصياما يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا اليوم الطيب المبارك، يوم ذكرى فتح مكة بقيادة رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وشفاء صدورنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب، قد قاربوا على الانتهاء من أداء ركعتي سنة الفجر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا خاشعين منتظرين لهذا النداء لقيام صلاة الفجر إن شاء الله. صلاة الفجر يأمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، تماسوا، تراحموا، صلوا صلاة مودع، اخشعوا في صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

حكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك، أنت القوي ونحن الضعفاء، إليك اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وحسن أخلاقنا، وطيب كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واستجب اللهم دعاءنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعطنا أجرها خيرا من ألف شهر، واجعلنا من عتقاء رمضان، واجعلنا من المقبولين الفائزين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عافنا اللهم واعف عنا، ومن شرار خلقك سلبنا، وعلى السنة والكتاب توفنا جمعا وأنت راض عنا. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب رحمتك، برحمتك اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وقدها إلى بر الأمان، والطف بها لطفا يليق بجلالك وكرمك، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحق هذه الأيام، الأيام الطيبة المباركة، ونحن ندخل العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، اعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، فجر العشرين من شهر رمضان المبارك، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وأمن في صلاة هذا الفجر الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام المسجد. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة استوديو 2 البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي. وفي النهاية لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت العشرين من رمضان من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 25 مايو من عام 2019 من الميلاد.